القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده من شاء فأورثهم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. حياكم الله مستمعي الأفاضل، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتلو ما يتيسر من سورة نبي الله يونس عليه السلام. نستضيف أحد خريجي قسم القراءات القرآنية، فليتفضل معرفا بنفسه. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك أخي ناصر، جعلك الله حافظا لكتابه عاملا به. أخي ناصر اقرأ للسوسي. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، إذن عطفت السوسي لأنه يدغم النون في اللام. ستقرأ الآن لقالون مرة أخرى أيضا بتسهيل الهمزة، الوجه الثاني لجميع القراء. تفضل. على إسكان ميم الجمع. نعم، على إسكان ميم الجمع، ثم نعطف ميم الجمع، دعها لأنها واقف في قوله فجعلتم أول كلمة. تفضل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، على هذا الوجه اعطف السوسي واندرج مع، نعم صحيح، اندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي، من ذكرناهم قبل قليل إلا ابن كثير وورش و السوسي وخلف. والسوسي وخلف، نعم. تفضل. نأتي بهذا الوجه للسوسي. نعم، نعطف السوسي لكن مع الإدغام، مع إدغام النون في اللام. أحسنت. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، سنعطف لمن الآن؟ ورش. ورش، أحسنت. تفضل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، وعلى وجه التسهيل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، ستعطف من الآن؟ نأتي بخلف. بخلف، ترك إيش؟ الغنة في قوله حراما وحلالا. تفضل. مع السكت يا شيخ. نعم، مع السكت وعلى وجه لا الإبدال. قبل عدم السكت، الإبدال مع المد، ترك الغنة ومن ثم مع التسهيل ومن ثم التسهيل. نعم، ترك الغنة مع الإبدال والمد الطويل بدون السكت. تفضل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، قرأت لخلف بترك الغنة حراما وحلالا، والإبدال مع المد في لفظ الجلالة. نعم، اقرأ له بالتسهيل الآن مع ترك السكت. نعم، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، اقرأ له بالسكت مع الإبدال. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اقرأ له بالتسهيل مع فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، ستعطف من الألام الآن قالون بقصر صلة ميم الجم قبله ابن كثير. أحسنت، ابن كثير تفضل. فجعلتم منه حراما وحلالا. عفواً، قالون، قالون، اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، على وجه الإبدال. الآن وجه التسهيل بين بين. أحسنت، تفضل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، أعطف أيضا قالون على صلة الميم مع التوسط والإبدال مع الإبدال والتوسط مع نعم هو صلة الميم مع التوسط تفضل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وعلى وجه التسهيل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أعطف ابن كثير. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وعلى وجه التسهيل. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، بارك الله فيك. واصل. وما ظنوا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. قرأت لقالون كل درج معه إلا من؟ إلا الكسائي، لأننا لما وقفنا على القيامة سيكون فيها الإمالة للكسائي. سيكون فيه الإمالة للكسائي. اقرأ للكسائي بالإمالة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. أحسنت، واصل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أحسنت، قرأت أحسنت، قرأت لقالون سكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشن ودوري البصري. دوري البصري بما تخلف لأن لها الإمالة في لفظة الناس. نعم، كذلك ابن كثير لم يندرج لسكن ميم الجمع. وورش هل له فيها شيء؟ ليس له فيها شيء. ليس له شيء. نعم، اقرأ لقالون صل الميم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أحسنت، اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. ستعطف من؟ دوري البصري بإمالة الألف. نعم، الألف في الناس تفضل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحسنت. في قوله تعالى شأن فيها إيش؟ الإبدال. فيها الإبدال إبدال الهمزة للسوسي. أحسنت. وقرآن فيها إيش؟ وقرآن النقل لابن كثير. وإذ تفيضون فيها الإدغام للبصري وهشام حمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقلونس كان تميم الجمع اندرج معه من؟ ابن ذكوان وعاصم. أحسنت. ستعطف دوري أبي عمرو البصري بإدغام الذال في التاء سيندرج معه وسيندرج معه هشام وخلاد والكسائي. أحسنت. أحسنت. تفضل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحسنت. خلف لم يندرج لوجود الغنة. ستعطف من الآن؟ الآن يقالون بصلة ميم الجمع. صلة الميم. أحسنت. تفضل. على إظهار الذال. تفضل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحسنت. ستعطف من بعده؟ ورش. ورش. لها النقل وأيضا يظهر الذال. أحسنت. تفضل. لا يدغم في التاء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحسنت. بعده سنعطف ابن كثير. أحسنت. لها النقل ولا صلتها منه. منه. أحسنت. تفضل. وأيضا لا صلت ميم الجمع. جميل. تفضل. ويظهر أيضا. تفضل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. بعده من؟ بعده يأتي السوسي. أحسنت. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذ تفيضون فيه أو إذ تفيضون. لا لا إدغام الذال. لا الإدغام هنا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحسنت. بعده سيأتي خلف. سيأتي خلف. تفضل. على ترك السكت. تفضل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا تعملون السكت. اقرأ. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحسنت. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحسنت. يعزب من الذي قرأها بكسر الزاي؟ الكسائي. والباقون بضمها. قال الشاطبي قول الشاطبي رحمه الله ويعزب كسر الضم مع سبأ الرساء. أحسنت. الراء أي هنا وفي موضع سبأ. نعم. الراء لمن؟ للكسائي. وفي قوله ولا أصغر ولا أكبر حمزة يقرأها برفع الراء والباقون بنصبها الذين يقرؤون بنصبها هم عطفوها على مثقال من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والذي وحمزة قرأها بالعطف على موضع الجار والمجرور أنه في محل رفع فاعل. طيب شاهد ذلك من الشاطبي: وأصغر فارفعه وأكبر فيصل، الفاء لحمزة. أحسنت. قرأت لقالون يعزب بقصر المنفصل فاندرج معه ابن كثير وأبو عمرو، وأبو عمرو البصري. أحسنت. سنقرأ الآن لمن؟ لقالون على وجه التوسط. أيضا سيندرج معه أصحاب التوسط. أحسنت. الموسط، تفضل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لمن الرتبة الآن؟ الآن لخلات. لخلات لوجود إيش؟ إشباع المد المنفصل. إشباع المد، وكذلك الرفع في رفع الراء في كلمة أصغر وأكبر. تفضل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحسنت. إذن قرأنا لخلاد على ترك السكت، ثم نعطف لمن الآن؟ نعطف من الآن؟ الآن لورش. نعطف ورش بالنقل مع إشباع المدود. تفضل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم من ستعطف بعد ذلك؟ نرجع لحمزة. أحسنت. بالسكت ورفع الراء في الموضعين. تفضل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من بقي؟ بقي الكسائي. أحسنت. يكسر الزاي في يعزو. نعم. ويفتح الراء في الموضعين أصغر وأكبر. نعم. تفضل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سنت. ألا إن أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قصرت المنفصل وسطت المتصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه البصري. سنت. البصري. اعطف له لقالون صلة ميم الجمع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاندرج معه على هذا الوجه. أحسنت. اعطف له توسط في المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاندرج معه أصحاب التوسط، دوري البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. جميل. اعطف له صلة الميم على التوسط. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشبع المدود. ألا إن أولياء الله لا خوف خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الوجه لمن؟ هذا الوجه لورش فقط، تخلف حمزة لأن له ضم الهاء في عليهم. إذا نعطفه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسط البدل، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أشبع، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي وأبو عمرو لأنها ذات راء. أحسنت. والتقليل ورش. والدنيا، والدنيا أيضا فيها الإمالة لحمزة والكسائي وفيها التقليل للبصري والفتح والتقليل لورش. أحسنت. إذن اختلفت عن البشرى أنها أن البشرى رائية، فكانت قولا واحدا الإمالة لأبي عمرو البصري، قولا واحدا التقليل لورش والإمالة، والإمالة الكبرى للبصري، وقول وأما الدنيا فقولا واحدا التقليل للبصري والفتح والتقليل لورش. لورش قرأت لقالون فاندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أحسنت. أقرأ لهم إمالة، ليس لهم، نعم، ابن كثير وابن عامر وعاصم. بقي من؟ ورش وحمزة وأبو عمرو والكسائي. ورش والبصري وحمزة والكسائي. ستبدأ بمن؟ ورش. بورش لأنه متقدم رتبة. تفضل. بالتقليل وفتح الدنيا، نعم، مع مراعاة أصوله. نعم صحيح، تفضل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت. ثم قلل له الدنيا. قبل أن نقلل الدنيا شيخ عثمان، نعم، في بدل. أحسنت. المد القصر، نعم، والمد على الفتح. صحيح. والتوسط والمد على التقليل. تفضل. إذا نأخذ، أخذنا لنا القصر أليس كذلك؟ نعم. بلى. نأخذ على فتح، على فتح الدنيا، نأخذ بعده إيش؟ المد. الإشباع، نعم، تفضل. مع النقل، نعم، تفضل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت. ثم بعد ذلك نقرأ بتقليل الدنيا على التوسط ثم المد. تفضل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعده المد. وبعده الإشباع. تفضل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلل الدنيا بعد مرة أخرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت. ثم بعد ذلك أبو عمرو. نعم، تفضل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت. اعطف حمزة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم الكسائي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا، قبل ذلك عد مرة أخرى لحمزة. لها النقل ثم السكت على الآخرة. نعم، أعد مرة أخرى وجهي حمزة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أمل الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت. ثم اسكت. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت. أعطف بتحقيق الهمزة للكسائي وإمالة التأنيث في الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة. وفي الآخرة. أحسنت. لا إمالة التأنيث. نعم. لا تبديل لكلمات الله. أدغم للسوسي. لا تبديل لكلمات الله. واصل. ذلك هو الفوز العظيم. أحسنت. ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم. نافع يقرأها بضم الياء وكسر الزاي. أحسنت. ولا يحزنك. ولا يحزنك قولهم. لأنه قال الشاطبي إيش؟ ويحزن غير الأنبياء بضم وكسر الضم أحفله. الألف لنافع. الألف لنافع. فقرأت لقالون ولا يحزنك. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه ورش. لم يندرج مع أحد. وقالونك بأكمله. نعم. ولا يحزنك قولهم. قرأت الآن لنافع بأكمله. قرأت لقالون فاندرج معه ورش. ورش. نافع بأكمله. نعم. أعطف ابن كثير ليندرج معه البقية. ولا يحزنك قولهم. اقرأ إن العزة. إن العزة لله جميعا. أيوة. هو السميع العليم. أحسنت. واصل. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. قصرت منفصل اندرج معه ابن كثير والبصري. أهل قصر. نعم. وسط. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. أحسنت. واندرج معها أهل التوسط. جميل. اقرأ لورش. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. اندرج معه حمزة على وجه النقل. وبقي له السكت. تفضل. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. في قول الله عز وجل وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء قرأت لقالون بالمد توسط ووقفنا على الهمزة هنا فاندرج لم يندرج اندرج معه الكل إلا من هشاما وحمزة وحمزة لأنك لما وقفت على هذه الكلمة التي منتهية بهمزة يحققها القراء ما عدا هشام وحمزة. اقرأ لهشام بالإبدال. بالإبدال. نعم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. أحسنت. ثم التوسط. التوسط. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. أحسنت. ثم الإشباع. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. أحسنت. بدون همزة. ألف بحركتين ثم ألف بأربع حركات ثم ألف بست حركات بدون همس. هذه ثلاثة الإبدال لأنها همزة مرسومة على السطر. إن يتبعون واندرج مع حمزة. اندرج معه. نعم. نحن قلنا هذه ثلاثة الأوجه ثلاثة الإبدال لهشام وحمزة لأنها همزة مرسومة على الألف بعد مرسومة على السطر بعد ألف. إن يتبعون إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وخلف. أحسنت. لوجود وإن هم إلا يخرصون. فقرأ لقالون بصلة الميم مع القصر. تفضل. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أحسنت. وسط الصلة. وعلى هذا الوجه اندرج ابن كثير. أحسنت. أحسنت. أحسنت. جميل. وسط صلة الميم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اقرأ لورش. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أحسنت. بقي من؟ بقي خلف. بقي خلف. اقرأ له. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا لمن؟ هذا لخلف بترك الغنة. بترك الغنة. إن يتبعون. أحسنت. سنقرأ الآن لمن، بس قبله نعم اقرأ لخلف بالسكت سنت. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. طب بالطبع لو قرأنا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، لو وصلنا شركاء بإن يتبعون لا سهل الهمزة الثانية بين بين نافع بن كثير وأبو عمرو أهل السماء ولحققها الباقون الهمزة الثانية، أما الهمزة الأولى فقد أجمعوا على تحقيقها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.